بتتكلم عن ايه؟ الدروب التقريب والدروب الفن مناهج الاصوليين في التعليم. وقلنا مناهج الاصوليين في التعليم ثلاث طرق. طريقة المتكلمين وطريقة الشفاء اللي احنا فيه وطريقة المتأخرين. طريقة المتكلمين او الشفائية ودي سميت بهذا الاسم لأن أكثر المؤلفين بيها على مذهب المعتزلة كانوا من علماء الكلام المعتزلة بالذات. سميت طريقة الشفائية لأن الشافعي أول ما ألف بها تمتاز هذه الطريقة تقرير القواعد بتقرير القواعد الأصولية الاهتمام بتقرير القواعد الأصولية مع التعصب لمذهب معين ودي مخالفة للفروع عن موافقة الفروع للقاعدة أو مخالفة نهائية. أهم الكتب الأصولية المؤلفة على هذه الطريقة كتب الأم اللي هم المستصفى البرهان والمستصفى والمعتمد شرح العمر البرهان والمستصفى المعتمد راهم الجزائر راهم الرازي وألف المحصول ألحان محصول وراهم سيف الدين الأمدي وألف الإحكام المحصول أراه سراج الدين الأرماوي وتابع الدين الأرماوي سراج الدين الأرماوي اختصروا في التحصيل وتاج الدين الأرماوي اختصروا في الحاصل الحاصل والتحصيل أراهم مين؟ القرافي وألف التنقيحات البيضاوي وألف المنهاج الوصول لعلم الوصول ومنهاج الوصول الإسناوي أراهم الإسناوي في كتاب سماه نهاية السور شرح منهاج الوصول ده المحصول الناحية التانية بقى الإحكام ابن الحاجب شرح الإحكام في كتاب سماه نهاية منتهى السور والأمل في علمي الوصول والجدل ولقى كتاب واسع اختصر. حب يختصره مختصر منتهى السور منتهى مختصر منتهى الوصول كتاب مختصر منتهى ده كتاب مهم جدا عليه شروح كتيرة جدا أهم شرح فيهم شرح العضد شرح فيهم هو العضد شرح العضد اللي هو عضد الدين الإيجي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي دي طريقة الشافعية والكتب المؤلفة عليها بعد كده طريقة الحنفية ليه سميت طريقة الحنفية؟ أول من دون بها الأحناف طيب تمتاز هذه الطريقة بأنهم كانوا يقررون القواعد الأصولية على ما وفق ما الفروع التي الواردة عن أئمتهم فكانوا يجمعون فروع متشابهة ينشئوا منها قاعدة فكان أهم شيء عندهم إن كل الفروع الفقهية تدخل تحت القاعدة لكن لو كان حصل إن هم اكتشفوا فرع فقهي يخالف القاعدة كانوا بيعملوا إيه؟ بيعدلوا القاعدة كانوا بيعدلوا القاعدة عشان تشمل الفرع تشمل كل الفروع وقلنا إن هم مثلا على سبيل المثال في الأول وضعوا قاعدة المشترك سموها المشترك لا يعم وأخذوها من آراء الحنفية في من قال في من أوصى وله موال أعلونا وموال أسفلون المولى ده لفظ مشترك يطلق على المعتق والمعتق على اسم الفاعل واسم المفعول إذا أوصى لمواليه ومات قبل أن يبين قالوا بطل الوصية لأن المشترك لا يعوم فعشان كده حطوا القاعدة المشترك لا يعوم اكتشفوا فرع في من قال والله لا أكلم مولاك إن الحنفية قالوا يحنس لتكليم أحدهما سواء الأعلى أو الأسفل لما مشترك أهو يبقى كده بيعوم طب وبعدين هنعمل إيه في القاعدة اللي معانا؟ لا مش مستثنى فروع المستثناة دي أو الخارجة عن القاعدة دي في طريقة الشافعية عندنا هنا راحوا معدلين القاعدة من المشترك لا يعوم إلا إذا وقع بعد المشترك لا يعوم إلا إذا وقع بعد نفي طيب حد يشد البال ده ويقول الإخوة دول يبعدوا شوية كده لو هما بعيد سيبهم المشترك لا يعم إلا إذا وقع طيب إيه بقى أهم الكتب أو أشهر الكتب على طريقة الحنفية؟ فيه الأصول القصاص أبو بكر القصاص هو أبو بكر الرازي هو القصاص أبو بكر الرازي مشهور ومعروف بالقصاص أصول الكرخي وفيه غير الرازي بتاع المحصول غير الفخر الرازي أبو بكر الرازي الحنفي ده متوفى سنة 370 غير الفخر أبو بكر الرازي اللي هو القصاص مؤلف كتاب أصول القصاص الثاني فخر الدين الرازي 606 ده 370 وده 606 الرازي مؤلف كتاب إيه؟ المحصول. وده حنفي وده شافعي. وفي فخر الإسلام البزدوي. يبقى وصول الكرخ. وصول البزدوي. والصرخ. وصول الصرخ. الشمس الأهم الصرخ. الدبوسي. أبو زيد الدبوسي. وصول الدبوسي. الدبوس. نسبة إلى زبوس. دي مدينة من المدن يعني. وصول حسن الكرخ. كتاب المنار. كتاب المنار لعقل إيه؟ للنسل. طيب. بعد كده عندنا طريقة الإيه؟ المتأخرين. ويسمى طريقة الإيه؟ الجامعة. ليه الجامعة؟ جامعة ما بين طريقة المتكلمين وطريقة الأحناف. حلو جدا. مميزات هذه الطريقة اثنين. أول ميزة هي ميزة الشافعية. وتاني ميزة هي ميزة الأحناف. الميزة الأولى كانوا يهتمون بتقرير القواعد والدفاع عنها وإقامة البراهين عليها. تقرير القواعد وإقامة البراهين عليها والدفاع عنها. زي مين؟ زي طريقة الشافعية. زي طريقة الشافعية. رقم اثنين في المميزات طريقة المتأخرين كانوا يهتمون بتجميع الفروع الفقهية ودخولها تحت القاعدة. تحت القاعدة اللي هم ده ميزة الأحناف. زي ميزة الأحناف. طيب أهم الكتب بقى المؤلفة على الطريقة دي فيه بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام لمين؟ للأمين للسعادة. بديع النظام للسعادة. أصول البزدوي للبزدوي والإحكام للأمين. الكتاب الثاني تلويح على الكتاب بتاعنا اللي هو تلويح على التوضيح لمثل مثل التنقيح وشرح التوضيح بتاع صدر الشريعة. الكتاب الثالث جامع الجوامع لتجديد الدين السبكي. الكتاب الرابع التحرير للكمال بن الهمام. كمال بن الهمام. الكتاب الخامس المسلم المسلم المسلم لمحب مسلم محب الدين الدين الشهور. طيب وقلنا في كتب حديثة شوية عن الكتب دي على طريقة المتأخرين زي إرشاد الفحول لمين؟ للشوكاني. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. وقلنا أصول الشيخ الخضري. وقلنا أصول مين؟ عبد الوهاب. الشيخ عبد الوهاب خلاف. عندكم. إحنا كده فاضل لنا آخر حاجة النهاردة في المقدمة وإن شاء الله من أول المرة الجاية هنبدأ بقى في الدراسة النصية. النهاردة هنتكلم عن بعض المصطلحات يمكن قلتها لكم وأنتوا في سنة تانية نفكركم بيها مرة تانية لأن دي حاجات مهمة. أنا شرحت لكم في سنة تانية صح؟ أيوه. طيب كنا اتكلمنا في سنة تانية عن الكتاب والباب والفصل والمبحث أيوه أيوه تمام؟ هنفكركم بس النهاردة بالحاجات دي على السريع كده وإن شاء الله من أول المرة الجاية هنبدأ في الدراسة النصية. الكتاب أخذناه قبل كده اسم تعريفه اسم جملة مختصة اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبة زي الكل. بعد كده الباب نفس التعريف اسم لجملة مختصة اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول ومسائل غالبة. الفصل اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على مسائل غالبة. مسائل غالبة تكتب ماشي بالراحة أنا أفكر إن كلكم فاكرين يعني. يلا الكتاب. ذكرنا المرتين. هتكتبهم تحت بعض وعلشان ما يعني ما تاخدش وقت كتير في الكتابة. اعمل شرط شرط شرط شرط. تحت الكلام المتشابه وهتغير بس الكلام المختلف في الكتاب. اسم الجملة اسم الجملة مختصة من العلم. مشتملة على أبواب وفصول. اسم الجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل. بلاش مسائل وخليها ومباحث. ومباحث غريبة. التعديل بتاع 2017 دي نسخة جديدة. خلاص كده؟ ده الكتاب. الباب بقى اكتب تحتها اسم الجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول ومباحث. ومسائل فصول وايه ومباحث ولا مسائل مباحث ومباحث غالبا. طيب الفصل فصول مشتمله على فصول ومباحث غالبا. انتوا عارفين الاول قبل ما نكمل الكلام ده عارفين شجره التسلسل العلمي بتاع البحث. لما تكتب بحث او فصل او تالف كتاب ان شاء الله او تالف رساله في الماجستير او في الدكتوراه البحث بيتقلب ازاي؟ قسم ازاي؟ لو كان كبير بقسمه لقسمين او اقسام. اضخم حاجه اي بقى اقسام قسم اول او قسم ثاني او قسم ثالث. بعد كده الايه الابواب. بعد كده الابواب كل باب في فصول. لا لا الاقسام بعدين كتب. كتاب الصلاه، كتاب الزكاه، كتاب الطهاره، كتاب الحج، كتاب كتب. بعد الكتب ايه؟ ابواب. كل باب بيشتمل على ايه؟ فصول. كل فصل بيشتمل على ايه؟ مباحث. كل مباحث فروع. فروع الاول. لا مطالب. المطالب بعد كده فروع. بعد المطالب فروع. وبعد الفروع اولا مثلا لا مسائل. واحد اولا لا بعد الفروع مسائل. بعد الفروع مسائل. يبقى ايه؟ يبقى قسم كتاب باب فصل مبحث مطلب فرع مسألة. هنكون ده لو حاجة واسعة. كل ما الكتاب بيقل التقسيمة بتختلف. ممكن ما يبقاش في أقسام يبقى كتب على طول. ممكن ما يبقاش كبير بالدرجة فيبقى أبواب على طول. ممكن أنت مطلوب منك دلوقتي بحث صغير تكميلي عشان قاعدة البحث يبقى فصل. فيبقى مثلا فصول. بحث أصغر شوية يبقى مش هو مش فصول، هو بحث صغير بس بحثين أو ثلاثة وهكذا. طيب يبقى احنا عرفنا الكتاب، عرفنا الباب، عرفنا الفصل ولا لسه؟ فصل. اسم الجملة مختصة من العلم مشتمل على ايه بقى؟ مباحث. احنا قلناها مباحث. مشتمل على مباحث. طيب المبحث الجملة مختصة من العلم مشتمل على مسائل. مطالب. تشتمل على مطالب. والمبحث في اللغة هو مكان البحث. كويس. طيب الحد. الحد يعني ايه؟ المنع. الحد لغة المنع. الحد لغة المنع. وصلاحا قول دال على ماهية الشيء. كويس. قول دال على ماهية الشيء. الحد ايه؟ يقول لك وهذا حد في التعريف. يعني ايه؟ يعني مانع في التعريف بمعنى لغوي. حد لغة المنع. وهذا حد في التعريف يعني ايه؟ يمنع من دخول كذا في التعريف. دخول اي شيء عليه. طيب احنا كنا قلنا كمان التحقيق يعني ايه؟ اثبات المسائل بالادله. اخراج اثبات المسائل بالادله. التحقيق لغه اثبات المسائل بالادله. وفي تعريف اصطلاحي للتحقيق هو خلاص كده اثبات المسائل بالادله. في تعريف ثاني للتحقيق لو انت داخل من باب الكليه كده هتلاقي اعلان عن ناقشه رساله ماجستير عقبالك ان شاء الله. تلاقي مثلا ايه؟ وموضوعها دراسة وتحقيق. يعني ايه تحقيق؟ تحقيق يعني اخراج الكتاب على الوجه الذي اراده مؤلفه. اخراج الكتاب على الوجه الذي اراده مؤلفه. طب الدراسة بقى هي ايه؟ عرض مسائل النص المحقق. عرض مسائل عرض مسائل النص المحقق باسلوب المؤلف. عرض مسائل النص المحقق باسلوب المؤلف بعد مناقشتها. بعد مناقشتها وتوضيح رؤية الباحث فيها. عرض مسائل النص المحقق بأسلوب المؤلف بعد مناقشتها وتوضيح رؤية الباحث فيها. أو رؤية الباحث فيها. خلاص. يبقى التعريف اللغوي للتحقيق إثبات المسائل بالأدلة. طب في حاجة اسمها التدقيق. إثبات الأدلة. يعني إثبات الأدلة بأدلة أخرى. إثبات الأدلة بأدلة أخرى. بأدلة أخرى. دقق في أدلة المسألة. يعني تثبت الأدلة بأدلة أخرى. طيب يقول لك وهذا الأمر وهذه دقيقة في هذا الباب أو دقيقة في هذا العلم. مش دقيقة يعني 60 ثانية. الدقيقة ما يستخرج من خفايا العلم, العلم بدقة, يعني شيء غامض احنا خرجناه ووضحناه. وهذه المسائل من دقائق علم الأصول, يعني من المسائل الخفية اللي احنا أبرزناها ووضحناها من العلم مثلا. يبقى الدقيقة هي ايه؟ ما يستخرج من خفايا العلم, ما يستخرج من خفايا العلم, العلم بدقة, بدقة. طيب القيد, القيد هو ما جيء به لجمع أو لمنع أو لبيان واقع, ما جيء به لجمع أو لمنع أو لبيان واقع, واقع. ما جيء به لجمع أو لمنع أو لبيان واقع, ما جيء به لجمع أو لمنع أو لبيان واقع, واقع. طيب في حاجة اسمها تزييل, تزييل ممكن تلاقيها في الكتب الصغيرة مكتوب في الآخر كده بعد ما خلص الكلام اللي هو بيتكلمه. تزييل, تزييل يعني ايه؟ تعقيب الجملة بجملة مشتملة على معناها للتوكيد. تعقيب الجملة بجملة مشتملة على معناها للتوكيد, للتوكيد. زي ايه مثلا؟ هل نجازي إلا الكفر؟ ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفر؟ ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ تعقيب الجملة بجملة مشتملة على معناها للتوكيد. ذلك جزيناهم بما كفروا, عذبهم الله بما كفروا. جملة بقى مشتملة على نفس المعنى للتوكيد. وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل نعذب إلا من كفر؟ نعم. يبقى تعقيب التزييل هو إيه؟ تعقيب الجملة بجملة مشتملة على معناها للتوكيد, للتوكيد. كويس؟ كويس. الدليل لغة, الدليل لغة الهادي والمرشد إلى الشيء. كان عندهم في الصحراء زمان لما بيسافروا كان عندهم دليل, الدليل في الصحراء يعني الهادي والمرشد إلى الشيء. يعني لأن كان زمان مفيش طرق ماشيين في الصحراء, فلازم اللي يسافر لازم يبقى معاه دليل. دليل, عارف دليل يعني إيه؟ يعني عارف هادي ومرشد إلى الطريق. ده المعنى اللغوي للدليل. الدليل هو الهادي والمرشد إلى الشيء. طيب اصطلاحا ما يتوصل بصحيح النظر فيه, ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي, ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي, إما على سبيل القطع أو الإيه؟ الظن. أو الظن. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي إما على سبيل القطع أو الظن. طب المسألة لغة ايه؟ من السؤال. المسألة لغة مأخوذة من السؤال. ذلك خير من أن تأتي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة, من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يسأله, رجل من الأنصار جاءه يسأل يعني يطلب منه صدقة, فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم أما في بيتك شيء؟ عندكش حاجة في البيت ممكن تتباع بدل ما تشحب كده وتمد يديك للناس؟ قال بلى يا رسول الله. عنده إيه بقى؟ حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء. حلس يعني قماشة تخينة كده بيفردوا منها جزء يناموا عليه ويتغطوا بالباقي, وقعب نشرب فيه الماء, وحاجه كده بنشرب فيها ميه بس, ما عندوش في البيت غير كده. ماذا قرر له المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال له اذهب واتني بهم. حاتم تعالى جابهم وجب المصطفى صلى الله عليه وسلم, اخذهم وقال من يشتري هذين مني؟ فقال رجل انا اخذهما بدرهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا أخذهما بدرهمين يا رسول الله. أعطاهما له المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخذ الدرهمين، أعطاهما للرجل اللي جاي طالب الصدقة يسأل، وقال له: اذهب واشتري بأحدهما طعاما فانبذه لأهلك، واشتري بالآخر قدوم وأتني به. روح اشتري بدرهم أكل سيدي للعيال في البيت، اشتري بالدرهم التاني أدوم. أدوم دي كانت آلة حادة بيقطعوا بها الحطب زمان، كانوا بيستخدموها في الزراعة فترة قليلة في الأرياف، يعني لو حد منكم من الأرياف. رجع عمل كده وجه بالأدوم، المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب واحتطب وبيع ولا أرينك 15 يوم. روح بقى اجمع الحطب وبيع، ما تجيش بعد 15 يوم. رجع عمل كده، راح جمع الحطب وباع، وجاء بعد 15 يوم كسب 10 دراهم. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذلك خير من أن تأتي المسألة. ده الشاهد يعني من كل اللي احنا قلناه، ذلك خير من أن تأتي المسألة، يعني السؤال، يعني طلب الصدق. ذلك خير من أن تأتي المسألة نكتة في وجهك، يعني علامة سوداء في وجهك يوم القيامة. يبقى السؤال، المسألة لغة إيه؟ من السؤال. من السؤال. طيب، وعرفا بقى أو اصطلاحا، نعم؟ دليل. إيه؟ والله انا مشترك الدليل ده من دوري ايضاح بس، يعني مش لازم تكتبه. المساله لغه ايه؟ ماخوذه من السؤال. طيب، واصطلاحا بقى مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم. مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم. مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم. طب في حاجه اسمها التتمه، ممكن برضه تلاقيها مكتوبه في اخر الكتاب كده، تتمه. تتمه يعني ايه؟ ما يتم به الكتاب او البلاغ، شيء يتم به الكتاب او البلاغ. يعني كان بيتكلم في موضوع، خلص الموضوع، بس دي جزء، يعني ما تعتبرش اول الموضوع، بس لازم تتكتب. فبتتكتب تحت عنوان لوحدها كده، ايه؟ تتمه، ما يختم او ما تتم به، ما يتم به الكتاب او البلاغ. طب في حاجة اسمها التذنيب. التذنيب بالزاي؟ التذنيب مش يعني ارفع ايدك فوق، لا. التذنيب دي معناها جعل شيء بعد شيء لمناسبة بينهم، جعل شيء بعد شيء لمناسبة بينهما. جاب مسألة ورا مسألة، في الظاهر مش تبع بعض، بس لمناسبة بينهم. جعل شيء بعد شيء لمناسبة بينهم. طيب الخاتمة، ايه؟ ليه ايه؟ هتدي المثال بقى، هسألك عن المحاضرة الجاية. لازم كل حاجة لها مثال. دي حاجات بسيطة، أصل ده مش صلب، ده مش صلب المنهج بتاعنا. أنا بس كل الحكاية إنه ربما أجيب لك في الامتحان واحد واثنين، ويكون واحد منهم عارف المصطلحات الأدبية، وأفتح قوس كده وأكتب لك 4-5 حاجات من دي. تمام؟ من الحاجات دي. واحد اللي انتوا دخلتوا طبعا عارفين الدراسة، قاعة البحث السؤال كده بيبقى ازاي؟ بيكتب لك قال المصنف رحمه الله قوس، وجزء من المتن بيقفل القوس رقم، وبعد كده بيبقى على القوس ده سؤالين. السؤال الأولاني هيبقى من الكلام اللي احنا اتكلمناه في كل المحاضرات اللي فاتت، والسؤال الثاني هيبقى اشرح هذا النص شرحا أصوليا وافيا. ده السؤال الثاني. طب السؤال الأولاني بقى ممكن يبقى فيه 4-5-6 مصطلحات من دول عارف بيهم، ممكن يبقى فيه عارف علم أصول الفقه بس كده، اكتب كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها. عارف أصول الفقه بمعناه اللقب، عارف أصول الفقه بمعناه الإضافي، أذكر مناهج الأصوليين في التأليف استكتاب، أو أذكر منهج المتكلمين في التأليف وأهم كتب الكتب المؤلفة على هذه الطريقة. او منهج الحنفيه واهم الطرق او منهج واهم الكتب او منهج المتاخرين واهم الايه اهم الكتب بنكتب الخمس او ست كتب اللي احنا واخدينهم ولا كتب رمزيه مثلا كتاب او كتابين دي. لا ما هو انت لو كتبت كل اللي انا قلته وتاخد الدرجه النهائيه كتبت نص وتاخد نص كتبت ربع وتاخد ربع كتبت الخاص تاخد حاجه السؤال هو في خمس نقط مثلا خمس كتب وانا اربعة ثلاثة مش فاكر من خمسة اكتر من ده انت حضرت قلت خمسة انا ممكن اكتر غيرها على العموم يعني بعد البحث احنا ان شاء الله هنكرمها متقلقوش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خاتمة لغة اخر الشيء واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة جعلت آخر كتاب أو باب الخاتمة اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة جعلت إيه؟ آخر الكتاب أو الباب كده احنا خلصنا الجزء ده اللي هو يخص رقم واحد في السؤال إن شاء الله بالنسبة لقاعدة البحث بالنسبة بقى للنص إن شاء الله من أول الأسبوع الجاي بإذن الله نفس النص اللي بيشرح الدكتور بس على كده كنت عايز أذكر المناهج اللي مثلا انا بقول لك اذكر طريقه المتكلمين في التاليف في علم اصول الفقه واشهر الكتب المؤلفه على هذه الطريقه هتقول لي طريقه المتكلمين سميت بهذا الاسم لان اغلب اكثر من الف بها هم من علماء علم الكلام ومن المعتزله بالذات وسميت ايضا بطريقه الشافعيه لان الشافعي هو اول من الف على هذه الطريقه وتمتاز هذه الطريقه بانهم كانوا يهتمون بتقرير القواعد الاصوليه دون تعصب بمذهب معين وبغض النظر عن موافقه الفروع الفقهيه لهذه القاعده او مخالفتها اياها يبقى انت ذكرت اسم الطريقه وليه سميت بهذا الاسم ومميزاته ومن اشهر الكتب المؤلفه على هذه الطريقه ثلاث كتب كتاب كذا وكتاب كذا وهذه الكتب هي الكتب الاصليه او الرئيسيه في هذا في هذه الطريقه ثم بقى جاء بعد ذلك فلان الف كذا وفلان الف كذا وفلان اختصر وفلان شرح مش عايز تكتب فلان اختصر وفلان شرح هتكتبهم لي واحد من ثلاثه اربعه خمسه سبعه يعني من غير تفصيل ماشي بس لو مثلا في كتاب مثلا شرح طبعا عايز ممكن نكتب لحضرتك ولا في كتاب ايه؟ يعني مثلا في بعض الكتب مثلا ايه مثلا شرح او كذا شرح هذا الكتاب لامام كذا نكتب ده لحضرتك برضه ولا يكفي اسم الكتاب بس؟ اللي احنا قلناه خلينا في اللي احنا بالفضل وزياده والله بالفضل وزياده ما تبقاش خالص كل سنه واحنا طيبين وشكرا ان شاء الله ان شاء الله